لكن الحديث الذي معنا يقول إن الله يرضى لكم. فما معنى يرضى لكم؟ نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق الحياة وخلق الأحياء على هذه الأرض من أجل مسيرة تصلح بها الحياة ويصلح بها حال الأحياء على أرض الله. لماذا خلقنا ربنا؟ خلقنا من أجل أن نعمر الحياة ونتزود لما بعدها من حياة دائمة باقية. فخلق الله ربنا الأحياء من الجن والإنس والملائكة والطير والحيوان والنبات والحشرات والدواب. خلق الحياة والأحياء بما يصلح به شأن الحياة والأحياء، ودبر لهم من شؤونهم خلقا وإيجادا وسنة من سننه ما تستقيم به حياتهم، وشرع لهم في وحيه وكتبه ما يضمن هذه الاستقامة ويضمن صلاح الحياة والأحياء. أقولها ثانية، الله خلقنا لغاية محددة وأراد لنا أن تصلح بنا الحياة ونصلح بها. الله الرحيم الرحمن الحكيم الحنان المنان ذو الجلال والإكرام خلقنا لغاية وسن لنا سننا كونية وشرع لنا شرائع سماوية، سننا كونية في كونه في خلق السماوات والأرض وفي أنفسنا وفيما حولنا من المخلوقات، أودع في خلقه أسرارا تستقيم بها الحياة، فأوجد في داخل الإنسان عقلا ونفسا وغرائز تعينه على استقامة الحياة، وأودع في كونه في سماواته وفي أرضه وفي الشمس والقمر والرياح والمطر وكل ما خلق الله سننا تستقيم بها الحياة، لا تختل لحظة واحدة. وشرع لنا أيضا في وحيه الذي نزل على كل أنبيائه وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم شرائع تستقيم بها الحياة. الله خلقنا وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة والعقل والنفس بما يزودنا بطاقات تستقيم بها الحياة وتستقر بها الحياة، وخلق في الكون من حولنا طاقات أيضا تضمن نجاح مسيرة هذه الحياة، فسخر لنا الشمس والقمر والبحار والأنهار والليل والنهار، كل ذلك يضمن نجاح مسيرة هذه الحياة. وشرع لنا أيضا في وحيه الذي نزل على أنبيائه شرائع تستقيم بها الحياة. اختصر هذا الحديث في ثلاثة أشياء: مكونات الحياة وما يضمن نجاحها واستقرارها وأمنها وأمانها وما يضمن نهايتها السعيدة المستقرة في الدنيا وفي الآخرة. إن الله يرضى لكم ثلاثا. إذا كان الله خلق لنا الحياة لنسعد بها، وخلق الأحياء ليسعدوا بما في هذه الحياة، فذاك الذي يرضاه ربنا. الله يرضى لنا الاستقرار، الله يرضى لنا الأمن، الله يرضى لنا النجاح والنجاة، الله يرضى لنا حياة آمنة مستقرة طيبة. فلكي تتحقق هذه الحياة المستقرة الآمنة المطمئنة، هناك ثلاثة أركان يرضاها لنا ربنا، أي فيها ضمانات الاستقرار والأمن والسعادة، لأن الله رحيم فلا يرضى لخلقه إلا ما يسعدهم ويصلحهم، ولأن الله حكيم فإنه لا يرضى لخلقه إلا بما فيه مصلحتهم. تنبه معي أخي، إن الله يرضى لكم ثلاثا، يرضى لكم وهو رحيم، يرضى لكم وهو حكيم، يرضى لكم وهو رب يرعى مصلحتكم. يرضى لكم بما يؤكد رحمته بكم وحكمته لكم، فإذا كان رحيما وحكيما فلا يرضى لنا إلا ما يضمن حياة آمنة مستقرة سعيدة. هذه الحياة الآمنة المستقرة السعيدة لها ثلاثة أركان هي الأساس، وهي خميرة الخير: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يرضى لكم، وإذا كان يحبك فاعلم أنه يرضى لك ما تحبه، وإذا كان يعلم السر والنجوى فاعلم أنه يحب لك ما لا تعلمه وتتمناه، أنت لا تعلمه لكن تتمناه، لو علمته لتشبثت به. الرحيم الرحمن الحكيم الحنان المنان يرضى لكم. ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ودائما نؤكد معا، وأسأل الله أن يشرح الصدور وييسر الأمور ويهيئ النفوس لتستقبل عن وحي السماء مما قاله سيد الأنبياء: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وكلمة العبادة دائما نؤكد على أنها كلمة عامة تشمل كل مسيرة الحياة، فالعبادة لا تقتصر على صلاة وصوم وزكاة وحج، بل تتضمن صلة الأرحام وأداء الحقوق والوفاء بالواجبات. مسيرة الحياة كلها، مسيرة الحياة كلها لا بد أن تخضع لله، والأحياء جميعا لا بد أن يخضعوا لله، والإنس جميعا والبشر جميعا لا بد أن يخضعوا لله، كما خضعت السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار، ولم تختل حركة إحداها ولو للحظة ولو لجزء من مليون من الثانية، انتظمت حركة الحياة وأطاعت السماوات والأرض ربهما. على الأحياء من البشر أن يطيعوا الله، أن تكون الحياة كلها خاضعة خاشعة لله، فنعبده بقلوبنا حبا وشوقا وخشية وإنابة ورضا بقضائه وقدره، نعبده إذعانا واستسلاما وإقبالا بقلوبنا، نعبده بنفوسنا بأن نزكيها وأن نطهرها من الشهوات والأهواء والأغراض الدنيسة الدنيئة، نعبده بعقولنا بأن نستخدمها فيما يرضي الله، بأن نفكر في صنع الله فنجله ونعظمه ونقدره، وأن نفكر في نعم الله فنعمق الشعور بها فنحمده ونشكره، وأن نفكر في حكمة الله فنصبر على قضائه وقدره. فالصبر والشكر والحب والشوق والخشية والخوف عبادة لله لكنها بالقلب، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فالخوف لا يكون إلا من الله، فلا تخشوهم واخشون، والخشية لا تكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا بالله، والمسألة لا تكون إلا لله، والاعتماد والتوكل لا يكون إلا على الله. هذه أعمال القلوب، وأن تؤدي حق الله كما أمر الله، وأن تصون نفسك من معصية الله كما أمر الله. احفظ الله يحفظك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه العبادة بالقلب، أما العبادة بالنفس فأن تروضها، أن تروضها، فلا تحب ولا تكره إلا ما يحبه الله، أن تكون مشاعرنا وعواطفنا خاضعة تحتكم إلى الله وإلى شرع الله، فلا نميل بها إلى شخص لجمال صورته أو لبلاء فصاحة عبارته أو لقوة بدنه أو لغناه وثروته، ولكن نخضع لله ونحب من يحبه الله، ونبغض من يبغضه الله، ونوالي من يوالي الله، ونبتعد عمن يغضب الله سبحانه وتعالى. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فتمسكم النار، تمسكم النار. نفوسنا تعبد الله بألا نميل في هوى إلا لما يحبه الله، وعقولنا تعبد الله بألا نفكر إلا فيما يحبه الله. نتفكر في صنع الله وفي خلق الله وفي نعم الله، فنستحضر ويتعمق فينا الشعور بعظمة الله وبجلال الله وبنعم الله. نعبده بجوارحنا فنستخدمها ليلا ونهارا فيما يحبه الله. هذه العبادة حتى تصبغ الحياة كلها بصبغة الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ويستختصر ذلك في عبادة الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ليست فرائض الصلاة فقط، ولكن فرائض من هذا الحديث الذي معنا من الفرائض: صلة الرحم فرائض، والإحسان إلى الجار فريضة، والإحسان إلى الأهل والزوجة فريضة، ومعاملة الناس بالحسنى فريضة، وصون اللسان من الخطأ واللغو والغيبة والنميمة فريضة، واستخدام البصر في النظر إلى مرضاة الله فريضة، وغضه عما حرم الله فريضة، واستخدام اللسان فيما يحبه الله فريضة، وحفظ السمع من أن يسمع ما يغضب الله فريضة. كل هذه فرائض لا تغيب عن حالنا. مراعاة المصلحة، مراعاة المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة فريضة، الإيثار وترك الأنانية فريضة، العدل بين الناس فريضة، حب الخير للناس فريضة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. هذه فرائض قد تخفى على الناس. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. هذا يجمل لنا المعاني التي نعبد الله بها. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله، بحبل الله كتاب الله وشريعة الله. كتاب الله وحبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الصراط المستقيم. كتاب الله أنزله ربنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. كتاب الله الاعتصام به بمعنى أن ندرس آياته ونعلم أحكامه ونعرف حدوده فنلتزم بما جاء في كتاب الله. لكن المقصود هنا مدارسة كتاب الله جماعة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. والحبل هنا كلمة تعبر عما يجمع الأشياء ويربطها وينقذها ويرفعها. فالحبل يجمع والحبل يربط والحبل يرفع. إذا كان إنسان في بئر نزل فيها يدلى إليه بحبل فيتمسك بالحبل فيرفع الحبل، ف فينجو ويخرج من هذه البئر. فحبل الله هي كتاب الله، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، إذا اعتصمتم به وتمسكتم به فيه النجاة. والفصل ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور المبين هو كتاب الله وشرع الله. والمقصود هنا أن تعتصموا جميعا بحبل الله، أي تجتمع الأمة كلها على أن تعتصم بحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يؤكدها ولا تفرقوا. والحديث الثاني، ثلاثة لا يغل عليها قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين. هذا الحديث يفسر الحديث الأول. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: هذان الحديثان جمعا قواعد الدين ومبادئه وأسسه. لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الأمة لا بد أن تلتزم بجماعة الإسلام التي تعتصم بكتاب الله وتعبد الله في جميع تصرفاتها ومسالكها، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، لأن كتاب الله هو الذي يعين على تحقيق العبودية لله من كل خلق الله. لو اعتصم الناس بحبل الله بكتاب الله لتحولت الحياة كلها عبودية لله، عبودية لله. الكتاب هو الذي يعين الأمة على أن تعبد الله حق عبادته، وأن تتقي الله حق تقاته. إذا أرادت الأمة أن تنجح وأن تنجو فلتعتصم بكتاب الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، لأن آفة الأمم السابقة التي اضمحلت ودمرت أنها تفرقت على شرع الله، جزأته أجزاء فأخذت ببعضه وتركت بعضه. لكن أمة الإسلام حذرها ربها وحذرها نبيها من أن تمرض بهذه الأمراض التي فرقت الأمة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما معنى هذه الآية؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة الأحباب، الآية الأخيرة وهي في صدر سورة الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. سبحان الله العظيم وبحمده، الكلام يستقيم لو قلنا اتبعوا ربكم ولا تتبعوا أولياء غيره. يستقيم المعنى لو قلنا اتبعوا ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، لأن الأولياء الذين نواليهم ونحبهم ونستجيب لهم ونمشي خلفهم. لكن قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الوحي والقرآن والاعتصام به واجب، ولا تتبعوا من دونه لم يقل كتبا أخرى ولا وحيا آخر، إنما قال أولياء. سبحان الله، وهذه حكمة القرآن وجلال القرآن وجمال القرآن، أن يخفي ألفاظا لا تظهر لكنها تفهم، لكي يستعمل الإنسان المسلم حين يقرأ عقله ويستخدم فكره. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من وحي السماء ولا تتبعوا من دونه أولياء. من الأولياء؟ لأن الله يعلم وهو العليم الحكيم، والتاريخ يشهد أن الذي يصد عن وحي السماء بشر، وأولياء من دون الله، أي أن هناك من خلق الله من يصد الناس ويبعدهم عن شرع الله، فإذا اتبعناهم فقد اتخذناهم أولياء من دون الله. إن اليهود ضلوا حين ضل علماؤهم، والأم الغابرة ضلت حين تفرقت على كتب ربها واختلفوا فجزؤوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، وإنما سول لهم ذلك أعداؤهم من البشر. إن الله يقول لنا فيظهر في الأمة من يصد الناس عن كتاب الله، إياكم أن تستمعوا إليهم، إياكم أن تميلوا معهم، إياكم أن تستجيبوا لهم، لأنهم سيصدونكم عن وحي الله وعن وحي السماء، فإذا اتبعتموهم فقد اتخذتم من دون الله أولياء. الإخوة الأحباب، إن الذي نعاني منه في هذه الأيام أولياء يفرضون علينا آراءهم وأهواءهم، هم يسمون أنفسهم النخبة، أصحاب الفكر وأصحاب الرأي، لأنهم يريدون أن يبعدونا عن كتاب الله. وإذا كان القرآن قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، زخرف القول غرورا، هناك من الجن والإنس من يزين كلاما لكي يبعد الناس عن وحي السماء، يقولون كلمات يبعد الناس عن وحي السماء. كنا في الماضي منذ 40 سنة نسمع أن في المشرق دولة تقول الدين أفيون الشعوب، وكنا نسميها الشيوعية، وكنا نسمع أن في المغرب أمة تقول لا دين لا دين والحياة مادة. هذا منذ 50 سنة واربعين سنة أو ما يزيد عن 40 سنة كانوا يقولون الدين أفيون الشعوب. له يا عم يقول لك ده الدين، يقول لك توكل على الله وثق في الله، ويعني معناها بيخلي الناس تنام وما تشتغلش، ما فيش نشاط، احنا عاوزين ثوره ثوره تنشط الانتاج والاقتصاد. لا، الدين بيخدر الناس، لانهم راوا بين المسلمين من هو مخدر لا ينشط في صناعه الحياه ومنفعه الاحياء، فقالوا الدين افيون الشعوب. وقال غيرهم لا دين، لا يوجد دين، والحياه ماده، على قدر ما تجتهد في تسخير هذه الأرض واستخراج ثرواتها على قدر ما تنجح وتهيمن وتسيطر، وفعلوها وهيمنوا وسيطروا بأموالهم ومادتهم وأسلحتهم. إذا كان في المشرق يقولون الدين أفيون الشعوب، وفي المغرب يقولون لا دين والحياة مادة، فأين المتمسلمون؟ المتمسلمون دعاة الباطل بيننا يريدون أن نميل معهم إلى هذه أو تلك. مرة يقولون لا، الدين مقدس لا ندخله في حياتنا، لا ندخل الدين في السياسة، الدين مقدس، كل الدين في قداسته واحترامه. السياسة عندهم جدل، السياسة عندهم كلام، السياسة عندهم قيل وقال، السياسة عندهم انتقاد وتصيد بالفرص وتصيد الأخطاء، لذلك قالوا السياسة لا تصلح في الدين والدين لا يصلح في السياسة، لأنهم فهموا السياسة قيل وقال. وهذا الذي حذر منه الصادق المصدوق في بقية الحديث، في حديث الإمام مسلم والصحيح فيما رواه البخاري في الأدب، كتاب الأدب. ويكره لكم ثلاثا قيل وقال، قيل وقال أي كثرة الكلام بغيرها غاية. الله علمنا في كتابه أن الإنسان يتكلم لهدف، ولا تخرج منه كلمة إلا كانت لها مصلحة تؤدي غرضا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ما زاد عن ذلك فلا خير فيه، بل فيه الشر كله. إذا تحولت اللقاءات والحوارات إلى تصيد أخطاء وجدل ومراء، كل يريد أن يغلب برأيه وأن يغلب فكره وأن يفرض رأيه على جماهير الأمة، فذاك قيل وقال الذي خرب الأمم السابقة. ما هلكت أمة بعد هدى من الله إلا أوتوا الجدل، حديث صحيح. ما هلكت أمة بعد هدى من الله إلا أوتوا الجدل. فإذا رأيت الحوارات كلها بالليل والنهار جدل جدل ومراء، والجدل معناها أن تقول حجة فأتيك بحجة لأبطل حجتك، وليس لي هدف الوصول إلى الحق، وإنما الهدف مني أن أغلب من يحاورني. المحاور يريد أن يغلب المحاور، ويريد أن يفرض رأيه على الأمة، ويقولون نحن ننور الأمة ونبصر الأمة، أرادوا أن يبصروننا قبل ذلك فنبتعد عن الإسلام ونختار أهواءهم. فلما اخترنا الإسلام أحبطت آراءهم وأحبطت أعصابهم وتبنجوا وكأنهم أصيبوا بصدمة في أعصابهم فانهارت أعصابهم ولا تدري ماذا يريدون. يتصيدون الأخطاء، يصدون عن سبيل الله بتصيد الأخطاء للمسلمين والإسلاميين. هم لا يستطيعون أن ينتقدوا كتاب الله ولا أن يطعنوا في كتاب الله، لكنهم يطعنوا في من ينتسب لكتاب الله. يتكلمون عن المسلمين على أنهم فيهم وفيهم وفيهم وفيهم. تصيد الأخطاء وتجريح في الأشخاص، وهذا لا يرضاه الله. ونسمع هذا بالليل والنهار فتتأثر الأمة، والدليل على هذا 12 مليون تأثروا بهذه الآراء الفاسدة والأهواء الضالة. 12 مليون تتأثر بهذا الهوى وهذا اللغو الباطل، وملايين أيضا امتنعت عن التصويت وامتنعت عن وأبطلت أصواتها لأنها تأثرت بأصوات الباطل. إن الحق أحق أن يتبع، والحق أبلج والباطل لجلج. فلما أعز الله المسلمين وتحققت غايتهم ارتبكوا في أفكارهم وارتبكوا في حواراتهم، لأنهم لا يبتغون ولا يقصدون وجه الله ولا يبتغون الحق أبدا. إنهم يجادلون من أجل الجدل ويمارون من أجل المراء، والمراء أن تحاور أخاك بقصد إظهار الخلل فيما يقول أو فيما يقصد. نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المراء بمعنى الجدل بقصد إخراج العيوب والخلل في كلام من تكلمه. هذا الذي نراه في حواراتنا. والإسلام له آداب في الحوار، أن تكون الحقيقة هي الهدف، وأن يكون الحق هو الغرض، وأن تكون مرضاة الله هي الدافع، وأن تكون النية صالحة فيما نقول. ولذلك قيل وقال: أي كثرة الكلام فيما لا يعود منفعة يكرهها الله، فإذا كثرت في أمة هلكت. ما هلكت أمة بعد هدى من الله إلا وأوتوا الجدل. بمعنى أنه إذا وجد حوارات لا تستهدف الحق ولا تستهدف إرضاء الله ولا تبحث عن الحقيقة، لأن البحث عن الحقيقة كلمة وكلمتان، ممكن أن يكون الحوار في 3 دقائق يظهر الحق ينتهي الحوار، لكن نستمر ساعات في جدل ونستدعي أصحاب الهوى ونحاورهم لكي ننتقد اتجاه الحق، لكي ننتقد المسلمين ونتصيد الأخطاء لمن ينتمي للإسلام. تصيد الأخطاء وتصيد المواقف وفهم معوج للأمور. في ليلة واحدة حين اجتمعت الأمة قبل الإعادة، واجتمعت تيارات السياسة كما يقولون واجتمعوا على كلمة واحدة، فسرها البعض على أنها ظاهرة صحية، وجاء مغرض صاحب هوى ضال مفسد يقول الإسلاميين سعداء ليس باجتماع الكلمة ولكن لأنهم هيمنوا على السيارة الأخرى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا اجتمعت الأمة على كلمة، هذه ظاهرة صحية يفهمها الغبي قبل الذكي، لكن هذا المغرض يقول لنا إنهم فرحوا بها، الإخوان المسلمون فرحوا بها لأنه فيها هيمنة على الطرف الآخر. سبحان الله. يفسرها بهواه ويفسرها بحقده ويفسرها بغلة. 3 لا يغل عليهم قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي الأمر أو أولياء الأمور، والاجتماع على كلمة المسلمين أو الاجتماع على كلمة الإسلام. هذه مراد ربنا، هذا مراد ربنا، أن نلتقي على كلمة واحدة، على كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا تخذ بعضنا بعضا أو أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الإخوة الأحباب، كثير من الحوارات ليست هادفة، إنما تافهة وحقيرة يغلب عليها الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن المراء والجدل حتى في أمور الدين. روى الطبراني حديثا يقول في خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في أمر من أمور الدين، فقال فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، وقال مهلا أمة محمد، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، ذروا المراء لقلة خير. وأنا قلت المراء معناه حوار، تحاول تظهر أخطاء وعيوب اللي بيكلمك، تتصيد الأخطاء، تتصيد الأخطاء من يعني تظهر خللا في من في كلام من يحاور. هذا هو ذروا المراء لقلة خيره، ذروا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فأنا ضامن في قصر في ربض الجنة وفي وسط الجنة وفي أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان صادقا أو محقا. أي حتى إن كنت في حوار مع أخيك وأنت على حق، لكن طال الحوار وجدت من أمامك يتصيد الأخطاء، فاقطع الحوار لكي تفوز بقصر في أعلى الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الضلال هي السفلى. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا شكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح الأمة الإسلامية. اللهم اجمع كلمتنا على ما تحبه وترضاه. اللهم خذ بأيدي هذه الأمة ونواصيها وقلوبها إليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر السلام. استقيموا واستووا، استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو الفقرة اللي في النص وهي مهمة جدا، يعني الوقت لم يسع للحديث عنها، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. بعض اللي يسمع تكون بالقلب وبالمشاعر وباللسان. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. اختار الله لنا من اختار، والحمد لله على ذلك، والحمد لله أنه ثبت أن في الأمة من يرشد ويعقل ويختار الأصوب. هم يريدون أن يقنعوننا بيقول لك إن الإسلاميين، ودي كلمة لا يرضاها الله، مش عايز اسمها إسلامي ولا إسلام سياسي، إيه مسلم؟ يقول لك إسلام سياسي، إسلام اقتصادي، دي مسميات زخرفها الشيطان لأصحابها. الإسلام هو الإسلام، إسلام في الاقتصاد، إسلام في الاجتماع، إسلام في السياسة، إسلام في المعاملة مع القريب والبعيد، إسلام في التفكير، إسلام في الكلام، إسلام في الإحساس والمشاعر. الإسلام هو الإسلام. إذا عمر القلب بالإيمان والإسلام نضح على اللسان كلمة طيبة، وعلى الجوارح عمل صالح، وعلى العقل فكر صائب، وعلى النفس شعور طيبة، شعور طيب. هذا هو الإسلام. يقول لك إسلاميين وغير إسلاميين. هم أرادوا أن يثبتوا، يقول لك إن الإسلاميين كم مليون، 5 مليون، 6 مليون، عايزين يقنعونا بالعافية إن الأمة كلها مش إسلامية. سبحان الله، هم بيفكروا بطريقتهم ان السياسه تنقسم. احنا عندنا الاسلام لا ينقسم، الاسلام اسلام، احنا بنختار الاسلام، بنختار الاسلام، واخترنا الاسلام والحمد لله. هم بيغفلوا 70 مليون مسلم. يقول لك 5 مليون ولا 4 مليون. طب فين فين ال 85؟ فين ال 87؟ فين ال 80 مسلم؟ انت عاوز تغفلهم ليه؟ وبعدين عندهم مسميات كده، يعني حتى احيانا تجري على لسان الناس الكويسين. يقول لك حزب الكنبة. ايه حزب الكنبة ده؟ يعني هو بتقسم الناس يا حزب فلان يا حزب يا حزب يا حزب، وباقي الكنبة، ما اللي قاعد على الكنبة ده انسان بيفهم. انت ليه تستعدي 75% من الام؟ ليه تقول عليهم كنبة؟ يعني ايه يا كنبة؟ يعني نايمين ما يتحركوش؟ يعني انت بس اللي فالح وجدع؟ يعني انت بس اللي ناجح؟ يعني انت بس اللي بتعرف تتكلم؟ يعني انت بس اللي لك فكر؟ ما الناس كلها لها فكر، لكن الناس اعتادت فيما مضى ان التحرك ما بيجيبش نتيجة، فيه شيء من الإحباط والتثبيط حدث فيما مضى، فالنفوس ثبطت. لكن الأمة مسلمة، الأمة مسلمة، الأمة مسلمة. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، في رواية الطبراني قال إذا أمروكم بما أمر الله. أن تناصحوا، المناصحة بالقلب أن تتمنى الخير له وتتمنى له التوفيق. يعني انت اخترت حاكم، لو انت مكانه تتمنى ايه؟ تتمنى ان تنجح، تتمنى ان تجد تأييدا من الناس، ان تجد توفيقا من الله، تمناه لهذا الرجل. انت اخترت واحد تمنى له ان يرزق توفيقا من الله، وسدادا ورشادا في خطاه، وان ينجح في مسعاه. وخلي بالك تتمناه وتدعو بقلبك وانت ساجد أن يحقق الله على يديه آمال الأمة، لأن بين الأمة عشرات، ربما مئات، ربما آلاف، ما يكملوش 10,000 20,000، خليهم مليون. بين الأمة من يتربص بها ويتصيد الأخطار. هم قلة لكن صوتهم مسموع، هم قلة لكن صوتهم عالي. هذه القلة التي تتمنى أن يخيب سعي المسلمين، وتتمنى أن يخيب اختيارنا، لا يزال متربصين، لا يزال يتصيدون الأخطاء. يعني شغلتهم هم فاهمين السياسة كده، نقد جارح، نقد ولا ده في أكثر من واحد يقول لك أنا كنت معارض أيام الرئيس فلان، ومعارض أيام الرئيس فلاني، وهكون معارض أيام الرئيس فلان. سبحان الله رجل عام، هتكون معارض وبس؟ يعني المعارض من أجل المعارضة؟ يعني خالف تعرف؟ ده مش حق. المفترض أنك تعرف الحق وتتبعه، وتعرف الباطل وتعارضه، تعارض الباطل إذا ظهر، مش تعارض واحد عشان اختلف معك في الرأي أو في الرؤية. ليست هذه طريقة المعارضة. من أجل المعارضة طريقة شيطانية بحتة، اسجدوا لآدم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس عارف لمجرد المعارضة مش عاوز يسجد خلاص، فالمعارضة من أجل المعارضة طريقة شيطانية. لا، عارف حين تختلف مع الإنسان في حق، أنت تتمسك بالحق، فإن تمسك هو بباطله تختلف معه. بنقول الأمة تحتاج إلى تمسك، أن تحتاج الأمة إلى تمسك، أن تجتمع على كلمة واحدة، تماسك، تمسك بكتابها وتماسك فيما بينها. ليه؟ لأن أنا شبهت اللي حدث ده، يعني تشبيه خذوها مني، بيقول لك العقرب لما بتولد بتولد وتموت، الأولاد هتبقوا جوا بطنها تنفجر ويخرج منها 10-12 عقرب. انفجرت العقرب وطلعوا منها 10-12، فيهم اثنين أخذنا منهم مصل لعلاج من يلبغ بالعقرب، فأصبحوا انتفعنا بها، وفيها 10 قاعدين سموم. فانفجرت هذه الثورة، انفجرت كما يسموها ثورة، سموها كما يقول، انفجرت هذه الثورة، فخرج الأفاعي من الجحور، كل من يكره الإسلام هذا خرج من خرج بعد الثورة، كان مخمد، يعني كان في إخماد لأهل الخير في جوانب ولأهل الشر في جوانب كثيرة، فأصبح الجميع الآن يتحركون بحرية سماء حرية. فالمتربصون بالإسلام كثيرون، عاوزين ننتبه نتنبه لهؤلاء المتربصين. لما تسمع حوار ولا تسمع برنامج فيه قنوات لا تستدعي للحوار إلا من يكره الإسلام ومن يعارض الإسلام، هو كده ما يجيبش، يعني يوم ما يكون عامل نفسه حيادي ومهني في إعلامه يجيب لك واحد يعني متبني فكرة الحق، ويجيب 2 أو 3 يتبني فكرة الباطل، وهو الرابع يدير الحوار وهو يميل بهواه وقلبه إلى السوء، ولذلك يسمع الكلمة ليس فيها حق ويسكت عنها، يسمع الكلمة الباطل ويسكت عنها ويتلذذ بها ويبتسم أو تبتسم لها، لأنهم يتربصون بالخير وبالحق. ولو تكلمت كده يقول لك أنت بتحكم على الضمائر، ما السياسة مفيهاش الحكم على الضمائر. يا سبحان الله العظيم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أنت بتعلن أنك متخوف من الدين، وإذا كان الدين ربنا قال رضيت لكم الإسلام دينا، إن الله يرضى لكم 3، إذا كان الله الحكيم العليم الرحمن الرحيم رضيه لنا ورضيه لاستقرار الحياة وسعادة الحياة واستمرار الحياة الآمنة المطمئنة، إذا رضي ربنا هذا لأنه حكيم المشرع فلا بد أن نرضاه. ولذلك يعني ابتع المسمار، الله يهديك ويهدي مسمارك. اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك القلب السليم الصحيح المعافى يحس بطعم الإسلام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضي مش معناها وافق على ربنا إنه ينفع إله، ما تجيش كده أبدا. رضي يعني اكتفى به واقتصر عليه ولم ينجل، لم يتطلع إلى غيره، لا تطلع إلى إله سوى الله، ولا تطلع إلى تشريع سوى الإسلام، ولا تطلع إلى مشرع سوى محمد صلى الله عليه وسلم. رضي بالله ربنا بالإسلام دينا يعني اكتفى به واقتصر عليه ولا تطلع إلى سواه، ده يبقى ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان يعني حس بحلاوة الإيمان، واللي يحس بالحلاوة اللسان السليم، لأن السلام اللسان المريض ما يحس بالحلاوة، ومن يأكل ذا فم مر مريضا يجد مرا به الماء الزلالة. إنسان عيان يقول لك العسل مر والحلاوة مرة والمية مرة والأكل مر لأنه هو عيان، فلما بيحسش بحلاوة الإسلام وتشريع الإسلام يبقى هو مريض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. نحن لا نتهم أحدا، بنشخص حالة. ذاق طعم الإيمان القلب السليم يتذوق تذوق صحيح، من رضي بالله تعالى ربا مشرعا يثق في شرعه وفي حكمه وفي توجيهه، وبالإسلام دينا يثق فيما جاء فيه فيرضاه ولا ينظر إلى تطلع إلى غيره، وبمحمد نبيا ورسولا. الخلاصة أن احنا في مرحلة عصيبة، وأنا أشفق على كل من يتولى مسؤولية في هذا الزمن، لأن النقد الجارح وتصيد الأخطاء والإعلام الفادح قنوات مشخصة لمجرد النقد لا يعرفون وجهة الخير ولا يتحرون الحق، وليس لهم دافع من مرضاة الله إنما من أجل الكلام. أنا قلت قبل كده واحد بيتكلم ويقبض مليون جنيه في الشهر، لازم يتكلم يفضل يرغي ثلاث ساعات وبياخذ مليون جنيه في الشهر، ما لازم يرغي، لازم يرغي ويتكلم في أي حاجة يعني. وهؤلاء تربوا في العصر اللي ثاروا عليه، صلوا على رسول الله، يعني هو الجيل اللي نسمع ده والحوار والجدل ده بنسمعه من ناس تعلموا في عصر هم حكموا عليه أنه كان عصر فساد. ما كان عصر فساد في إيه؟ في أكل أموال الناس، في الاستيلاء على الحقوق، في التعليم، في الصحة، بل تعلمت في هذا الزمن. يا أخي ارجع شوية لدين آبائك وأمهاتك، للإسلام، ارجع لكتاب الله، ارجع لمرضات الله، خف الله ولا تخف أحدا، واخشى الله ولا تخشى أحدا غيره، لا تتأثر بالأهواء الشرقية ولا الغربية. اللي تعلم على الجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية والجامعة الفرنسية والجامعة الشرقية والغربية تعلم وتأثر ويريد أن يفرض علينا هذه السموم. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من سموم الباطل. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ لنا ديننا وأمتنا وقائدنا ودولتنا. اللهم احفظ هذه الأمة من السموم والشرور. اللهم احفظ هذه الأمة من المغرضين والحاقدين. اللهم احفظ هذه الأمة من المضلين الضالين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا وقلوبنا إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.